كفاح. كفاح تمثيلية من تأليف دكتور جمال الدين الرمادي وإخراج محمد عثمان. دبوي. أيوة جنرال بونابارت. أنا مبسوط منك خالص دبوي. مرسي كتير جنرال بونابارت. الحقيقة دبوي أنت كنت شجاع في مبابا. أنت هزمت مراد بي. حقيقي أنا هزمت مراد بي، لكن لازم أقول لجنرال بونابارت مراد بي شديد، الشعب المصري جامد. أنا عارف كده مسيو دبوي، عشان كده أنت لازم تاخد نشان. مرسي جنرال بونابارت. تعال تعال مالا نشان على صدرك. أنت لازم تكون جامد على طول دبوي. أنا جامد على طول جنرال بونابارت، بس إحنا لازم نكون صحيين. ها؟ أزك إيه جنرال دبوي؟ لازم نبعت الجنرال ديزيل للصعيد عشان يهزم مراد بي، لأن مراد بي هرب للصعيد. ديزيل ضروري يجيب أجله. هو فين مراد بي دلوقتي؟ مراد بي دلوقتي في بلد اسمه البهناسة. فين بهناسة دي؟ بهناسة دي في المنيا. أنا أقول للجنرال ديزيل عشان يعمل حملة لتأديب مراد بي في الصعيد. إحنا عندنا جيش كاوي خالص. ده كلام مزبوط، بس احنا لازم نعمل المتاريس واسلاك شيكة حول القاهرة عشان نمنع ثورة الشعب. انا مستعد اقوم بالمهمة دي. طيب ما دمت تقدر تعمل الحكاية دي، احنا عيناك حاكم لمدينة القاهرة ابتداء من اليوم. انت سمعت يا شيخ جوساقي ان نابليون عين حاكم على مدينة القاهرة؟ اللي عايز يعمله يعمله، الظلم يا حجاج له نهاية. هو فاكر انه يقدر يستعبد الشعب بتاعنا؟ ده بعده. ده الشعب بتاعنا قادر انه يطرده مهما طال الزمن. تمام تمام يا شيخ جوساقي، واحنا كلنا لازم نتحد عشان نطرد الحملة الفرنسوية من بلادنا. ده شغل الشاغل يا سيد حجاج، وانا مستعد اضحي بكل شيء في الدنيا من اجل تحرير بلادنا من العساكر الفرنسوية، وطرد الفرنسيين أهم عندي من نور عيني. الحقيقة يا شيخ جوسقي إن صدر داء من الفرنسويين دول. تصور إنهم قاعدين على الرصيف يشربوا الخمرة. أعوذ بالله، ربنا يسقيهم كاس المر. وتتصور إن معهم غوازي قاعدين يرقصوا في ملابس خليعة وفاتحة. إحنا لازم نستعد علشان ننتقم منهم ونوريهم آخرة لهوهم وضلالهم. ده كلام صحيح يا شيخ جوسقي. شوف اسمع يا سيد حجاج. نعم يا سيدنا الشيخ. بقى أنت يا سيد حجاج نقيب الخضرية، وأنا عاوز منك طلب في المعركة دي. اتفضل يا سيدنا الشيخ، رقبتي لك. احنا لازم نعمل خطة علشان نحرم الفرنسويين من كل الخضروات ونوصلها للمصريين في بيوتهم من غير ما حد يعرف. دي فكرة عالية يا شيخ جوساقي، وأنا من النهاردة رايح اجتمع بكل الخضرية بتوع البلد وقال لهم ينفذوا الخطة دي حالا. أنا عايز همتك يا سيد حجاج، لازم نوري الفرنسويين دول شغلهم، ولازم نرفع رأسنا لفوق ونطردهم من بلادنا شر طرد. كلنا معاك يا شيخ جوساقي. انت سمعت يا شيخ جوساقي الخبر الجديد؟ اي خبر يا حجاج؟ الفرنسويين فرضوا ضرائب على كل حاجة في البلد. دي مش حاجة عجيبة، ما هم ناس أبلسة. والاغرب من كده يا شيخ جوساقي انهم عملوا ديوان عشان تسجيل الحجج والعقود الموجودة عند الاهالي. ديوان عشان تسجيل الحجج؟ ولازمته ايه؟ لازمته انه يخلي الفرنسويين ياخدوا نص املاك البلد، لان اكتر الناس زي ما انت عارف ما عندهاش حجج املاك. يا ترى ازاي بيجمعوا الفلوس؟ بعتين شوية عساكر فرنسويين، وكل واحد منهم ماسك كرباج في ايده وقاعدين بيدوروا على الدكاكين ويدوروا عليهم بتاعت البلد كلها وياخدوا الصعصعين. انت استعديت يا حجاج للمعركة؟ طبعا استعديت، وقلت لكل خضرية البلد انهم يستعدوا لتنفيذ الخطة. ربنا يبارك فيكم، لكن انا عايز اعمل هنا اجتماع ألم في مندوبين عن صناع البلد من النجارين والحدادين والسباكين والفوعلية والمكاريين. ولو تعمل ايه؟ بكرة هتعرف. روح اكتب منشور وخلي الأسطى حمدان يطبعه لك في المطبعة، وادعي الناس كلهم للاجتماع ده. انا تحت امرك يا فضيلة الأستاذ، انت والدنا اللي بتبعث ارواحنا وتشد عزمتنا. اسمعوا يا حدادين، اسمعوا يا سباكين، اسمعوا يا نجارين، اسمعوا يا جزارين، اسمعوا يا عمال بلادنا كلكم. تفضل يا فضيل السيد. تفضل سيدنا الشيخ. انا عايز من الحدادين انهم يجيبوا اتقل حديد عندهم ويشيلوا اتخن اسياخ وينزلوا المعركه يضربوها في وش الفرنسويين. حاضر يا سيدنا الشيخ. حاضر يا فضيله الشيخ. وعايز من الجزارين انهم يخرجوا بالشلاطير والسكاكين ويضربوا الفرنسويين اللي اعتدوا على بلادنا ودنسوا حرمتنا. واجب سيدنا الشيخ. وعايز من السباكين انهم يقطعوا المية عن الفرنسويين لغاية ما يستسلموا ويقطعوا رؤوسهم بالصفيح. احنا لازم نهدهم. احنا لازم نموتهم. وعايز من النجارين انهم يخرجوا بالشواكيش والمناشير والاواديم ويحطموا رؤوس الفرنسويين. وعايز من احنا ولاد البلد. وعايز كل واحد يحمل سلاحه، واللي معه سلاح يخرج بالعصيان والنبابيت عشان يهري ظهور الفرنسويين. انا عايز اقول لك حاجة يا شيخ جوسقي. اتفضل قول. النهاردة 50 من ابطالنا استشهدوا في معارك ضد الفرنسويين، لكن على كل حال احنا ماسكين زمام الموقف والفرنسويين مستخبين في معسكراتهم زي السعابين في الشقوق ومستنين الفرصة علشان ينفسوا سمومهم في الشعب. لكن للتعابين رفاعية شيخ فيومي، والرفاعية يقدروا يروضوا التعابين. الحقيقة ان نابليون لما لقي ان ثورة الشعب زادت عن حدها عسكر بمدافعه على جبل المقطم. يعني بسلامته قرب الازهر. دي الحقيقة يا شيخ جوسقي، ما حبش اخبيها عليك. على كل حال الصبر من الإيمان، وربنا قال في كتابه العزيز: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. احنا الحقيقة بناخذ عظة من إيمانك العظيم، وانت بتقوي روحنا المعنوية وبتشعل فينا المقاومة الشعبية. ايه ده يا شيخ فيومي؟ يظهر ان نابليون ابتدى يقرب. الله، انا سامع صوت خيل جاي من بعيد. ايوه تمام يا شيخ جوسقي، دول عساكر فرنسويين راكبين الخيل. داخلين المسجد بالخيل؟ ايوه الابلسه داخلين المسجد بالخيل. اخرجهم، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا من بيوت الله، اخرجوا، اخرجوا ايها الشياطين، اخرجوا، اخرجوا يا نمرضة، اخرجوا يا اوغاد. يا عباد الله احترموا بيوت الله، خافوا من غضب الله، خذوا بالعصايا فؤوسكم، ربنا يهد حيلكم يا مفتريين. ده باين عليه دبويل حاكم الفرنساوي. لا حكم الا لله، هو احكم الحاكمين، الحق فوق القوة، الله أكبر والعزة لله. اسمع جنرال بونابارتا. بإيه ينصح ميسيو إلياس؟ إيه، انت جيت غلطان كتير علشان تدخل بالخيل جامع الأزهر. المسلمين كلهم يحبوا جامع الأزهر. ونعمل إيه عشان نصلح الغلط ده؟ الناس دول أصحاب عقيدة بيحبوا دينهم وبيأمنوا به قوي. هما كمان على استعداد للتضحية بكل شيء علشانه. وإيه اللي تشوفه مسيو إلياس؟ أنا أشوف جنرال بونابارتا إنك تعمل زيهم. أعمل زيهم؟ إزاي؟ تلبس عمة كبيرة. ألبس عمة كبيرة؟ أيوة، عمة كبيرة وكاكولة، وتعمل واحد شيخ. واحد شيخ يعني شيخ نابليون. تمام تمام. وبالطريقة دي بقى نقدر نقول للناس دول انك منهم وانك بتحب دينهم قوي. دي كلام كويس خالص. احنا كمان لازم نعمل منشور نقول فيه ان نابليون حامي حمى الاسلام. ده شيء ضروري. في واحد كمان كتب منشور عربي علشان الغرض ده نفسه. كتب ايه؟ اسمع اسمع يا شيخ نابليون. ننصحكم أيها الأقاليم المصرية إنكم لا تحركوا الفتنة ولا الشرور بين البرية، ولا تتعرضوا للعساكر الفرنسوية بشيء من أنواع الأذية فيحصل لكم الضرر والهلاك، ولا تسمعوا كلام المفسدين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإنما عليكم دفع الخراج المطلوب منكم لكامل الملتزمين لتكونوا بأوطانكم سالمين وعلى أموالكم وعيالكم آمنين مطمئنين. كويس كويس كتير. لأن حضرة ساري عسكر الكبير أمير الجيوش بونابرتا اتفق معنا على أنه لا ينازع أحدا في دين الإسلام ولا يعارضنا فيما شرعه الله من الأحكام. ده كويس خالص. كلام كويس خالص. أنا أقترح كمان إن الشيخ بونابرتا يحضر مولد النبي ويلعب الفرنساويين الألعاب ويضربوا الطبول ويشترك الجيش الفرنساوي في عزف الموسيقى ويتفرج على الذكر ويسمع قصة المولد كمان. حاجة عظيمة قوي خواجة إلياس. وعايزني أعمل إيه كمان؟ لازم شيخ بونابرتا كمان يقعد على شالته كبيرة في منزل الشيخ البكري وياكل مع المشايخ الفتة واللحمة. فتة واللحمة. أيوة تمام يا شيخ بونابرتا. لازم كمان تاكل بإيديك مش بالشوكة والسكينة والمعلقة. يعني بطريقة دي تكسب مصريين. وابو المصريين كمان. أبو المصريين يا شيخ نابليون يا حامي حمى الإسلام. شيخ بونابرت، شوف شوف ايه رأيك في الحلاوة دي؟ دي زي فتافيت سكر. اسمع الياس، انا نفسي اتجوزها. بس كده جنرال بونابرت؟ انا حروف في الحال اخلي العساكر يمسكوها ويجيبوها للقصر بتاع جلالتك. انا اكون سعيد كتير لو قدرت أجوز البنت الحلوة دي. حاجة بسيطة خالص خالص، احنا خدامين مزاج جلالتك. دي كمان فكرة كويسة علشان تكسب مصريين كتير. كتر خيرك خواجة إلياس، كتر خيرك كتير. روح شوف البنت دي وهاتها الكسر على طول. انت اسمك ايه يا بنتي يا حلوة؟ وانت مالك انت، ايه اللي يهمك؟ لا لا لا لا لا، انت بتتكلمي مع امير الجيوش الفرنسوية كلها يا بونابرتا، لازم تكوني مؤدبة. انا مش قليلة الادب. لا لا لا، انت مش قليل الادب، انت حلو خالص. اسكت، نزل ايدك بعيد عني. ايه انت ما تحبش تشرب؟ خدي كاس دي براندي فرنساوي اصلي. انت ما تحبش فرنساوي اصلي براندي؟ ايوه اخويا ناولني. ايوه خد اشرب اشرب معايا. على فوت. هيدي انت ترمي براندي على الارض؟ ايوه. انت تكسر كاس؟ ايوه. لا لا لا لا، انت لازم تكوني مؤدبه على كده. ده جنرال بونابارت اعظم قائد في العالم كله. اعظم قائد في العالم كله لازم يترك الناس احرار في بلادها، ما يستعبدش اي انسان على وجه الارض. انت تعلمي نابليون وطنيه؟ ايوه طبعا، اعلم نابليون وكل واحد في الدنيا ان الناس ولدوا احرار ولازم يعيشوا احرار. سيبك انت حلوه من الكلام ده وتعال نقعد سوا ساعة. سيبك انت من العيب والطيش بتاعك ودي الحقوق لأصحابها. أي حقوق انت عايزها؟ حقوقي، حقوقي اني أعيش حرة في بلدي، حرة في وطني، حرة في بيتي، حرة في حياتي، مدامة حريتي ما تجرش على حرية الآخرين. احنا عملنا ايه؟ انتوا عملتوا حاجات وحشة كتير قوي، كفاية النهب والخطف والسلب اللي انتوا عملتوه. كفاية هجومكم على الاهالي الامنين واقتحامكم لحاره الجوانيه ونهبكم مش بس بيوت المسلمين وبيوت النصارى والشوام والارواام. انتوا اخدتوا الودايع والامانات. بس ازاي انتوا سبيتوا النساء والبنات ونهبتم خال الملايات واستوليتوا على كل ما فيه؟ انا قلت بس. لا لا لا لا لا، انت بنت قللت الادب خالص، طولت اللسان. اخرسي اقعد اتكلمي. اللي عايزين تعملوه اعملوه، اللي عايزين تعملوه اعملوه. انا مستعده للشنق في سبيل وطني، مستعده للعذاب في سبيل اهلي وعشيرتي. خواجه الياس، بنت دي تبقى ابوها مين؟ ده ابوها واحد شيخ ازهري. اسمه ايه خواجه الياس؟ اسمه الشيخ سليمان الجوثقي جنرال بونابارت. عند اهل الشيخ ده حالا. حاضر جناب جنرال، حالا. تعال هنا. انت اسمك ايه؟ اسمي مكتوب عندكم في الدفتر قبل ما اجي. انا بقول اسمك ايه، بلاش كلام كتير. انا اسمي سليمان الجوثقي. وبتشتغل ايه؟ عالم من علماء الازهر الشريف. احنا ضربنا يا جنرال الشيخ الجوثقي النهارده 100 جلدة. ايوه ضربوني 100 جلدة، لكن الجلد بتاعكم مش ممكن يغير عقيدتي او يزحزح ايماني. قول لي شيخ جوثقي، انت لك اولاد؟ يهمكم ايه في الموضوع ده؟ بس احنا عايزين نعرف عشان ندي اولادك فلوس كتير. الغنى غنى النفس يا جنرال بونابرتا. الله، انت مش عايز تكون رئيس ديوان ونديك 300 جنيه ذهب؟ ونديك كل يوم 500 رغيف من القرايه. انا في غنى عن كل ده يا جنرال، انا مش عايز غير حاجه واحده. ايه هي؟ ان ربنا يخلص بلادنا من الاستعمار ونستنشق نسيم الحريه. انت مش حر؟ طبعا مش حر، لازم اشعر باني بحكم بلدي بنفسي، لازم أشعر بأن خيرات بلدي ملكي أنا مش ملك المستعمر الدخيل. أنت فيلسوف كبير. أنا مش فيلسوف يا جنرال بونابرتا، أنا واحد من العامة بيطالب بحقوقه وبينادي باستقلال بلاده. أنت شيخ جوثقي تخرج برا الموضوع. اسمع خواجه الياس، روح عنده بنت من هناك يمكن تعرف الشيخ جوثقي. حالا. سواء عرفتني ولا ما عرفتنيش، فده مش حينقص من عزمي وجهادي ضد الاستعمار. أبويا أبويا، إيه اللي جابك هنا؟ نفيسة بنتي. أبويا نفيسة، اتركوها في حالها، اتركوها في حالها. يا اللي بتقولوا إنكم أنصار الحرية، هل من العدل والإنسانية إنكم تقبضوا على فتاة مسكينة؟ إحنا مش عذبناها، إحنا أكرمناها كتير. ما فيش إكرام إلا في ظل الحرية يا جنرال. أظن إن العبودية ليست من الإكرام في شيء. أبدا أبدا شيخ كوساكي، أنا قصدي شريف خالص. أي قصدي يا جنرال بونابرتا، بعد ما بهدلتم بنتي خالص. أنتم ناس مش شرفاء. تمام يا بنتي تمام، أنتوا ناس غير شرفاء. اسمع كوساكي، أنا عايز أجوز بنتك ونعينك رئيس ديوان. حاشا لله حاشا لله، مش ممكن تشتروا عرضي. مش ممكن أبدا يا أبويا، مش ممكن. أنا أفضل الموت ولا أتجوزش واحد فرنساوي. سامع يا جنرال كلام البنت؟ مش ممكن تتجوزك بأي حال من الأحوال. بنتك دي راسه ناشف كتير، هي عايز شوية تفكير. خد خد 500 جنيه ذهب. أنت مش ممكن تشتري ذمتي بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يعني أنت مصمم؟ أيوة مصمم. وإيه رأيك لو قتلنا بنتك قصادك؟ ولو يا جناب الجنرال، انا هترككم لضميركم، واللي عايزين تعملوه اعملوه. انت راح يندم خالص. مش ممكن الواحد يندم على الحق. الياس امسكها الياس، خلي 2 عساكر يأيدوها بالحبال وضربوها لغايه ما تموت. اعملوا اللي عايزين تعملوه، ربنا هو المنتقم الجبار. سيبوني معلش معلش يا بنتي معلش يا بنتي يا سفاحين يا مجرمين. ربنا هو القوي وهو المنتقم الجبار. ايه في البوك انت؟ السلاسل اللي في ايدك دي مش قادر توقفك عند حياتك؟ سيبوا بنتي يا اوغاد، حرام عليكم. فين الإنسانية اللي بتقولوا عليها؟ مفيش حاجة ابدا تقدر توقفني عند حد، حتى الموت. انت راجل عنيف. انا بدافع عن وطني، بدافع عن اهلي وعشيرتي. انت لازم نفس فيك حكم اعدام. اسمع الياس، ايوه روح لمسيو بون قوله لازم يخلي عساكر فرنسويه يضربوه بالرصاص. حالا الموت مش هيخوفني يا جنرال، الموت مع الشرف افضل من الحياه مع الذل والمهانه. جهزتم البنادق؟ حضرتم الرصاص؟ خلاص طيب يلا بقى علشان تضربوا في المليان. اقف بقى يا شيخ جوساقي، ثابت ثابت ثابت. انا واقف ثابت، مش هيهمني حاجه. كويس قوي. تعالى بقى لما نعصب عينيك بعصابه سودة. تعالى. لا ابدا، ما تعصبوش عيني بعصابه سودة، ملوش لازمه. ملوش لازمة؟ ليه؟ الله الله الله الله، ده أعمى. أبدا أبدا، أنا مش أعمى. العمى مش عمى البصر، العمى عمى القلب، العمى عمى البصيرة عن إدراك حقوق الشعوب المتطلعة للحرية. أنا دلوقتي شفت، ايوه شفت النور قادم من بعيد، شفت الثورة اللي هتدمركم وتدمر الاستعمار في كل مكان. استمعتم الى تمثيلية كفاح من تأليف الدكتور جمال الدين الرمادي. اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات زكريا سليمان، انيس فهمي، محمد الطوخي، أحمد أبازة، لطفي الحكيم، شوقي بركة، أمال سالم، سيد القاضي، أحمد كمالي، نصير عبد الجابر. سجل البرنامج محمد رفاعي، المخرج المساعد عبد الستار بدوي. كفاح تمثيلية من إخراج محمد عثمان.